بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نعود بعد انقطاع أسبوع بسبب إجازة الفصل الدراسي، نعود هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر صفر من العام 29 بعد 400 الهجرة، في الدرس 14 من شرح كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. كان الدرس الماضي من أهم الدروس في فقه مسائل القضاء والقدر، وكان ابن القيم كما هي عادته رحمه الله مبرزا كما عودنا، وكشف أمورا جل أن توجد في كتاب غير هذا الكتاب. وكان الفصل الأخير هي الحكمة الربانية في مشاهدة الناس في موقف المعاصي، وما هي الحكمة في ذلك. وأخذنا من ذلك 23 وجه، ونستكمل الليلة بقية بحثي في هذا، على أن هذا الفصل وما بعده فيه مسائل دقيقة تربوية إيمانية يحتاجها كل فرد منا، سواء كان متعلما أو عالما أو طالب علم أو ذكرا أو أنثى، لأنها من الأمور التي وفق فيها هذا الإمام رحمه الله إلى تربية الناس على مفاهيم الكتاب والسنة. قال رحمه الله وهو يتكلم عن هذه الحكمة 24: أن يذيقه ألم الحجاب والبعد فارتكاب الذنب ليكمل له نعمته وفرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه وجمعه عليه وأقامه في طاعته، فيكون التذاذه في ذلك بعد أن صدر منه ما صدر بمنزلة التذاذ الظمآن بالماء العذب الزلال والشديد الخوف بالأمن، والمحب الطويل الهجر بوصل محبوبه، وإن لطف الرب وبره وإحسانه ليبلغ بعبده أكثر من هذا، فيا بؤس من أعرض عن معرفة ربه ومحبته. اشهد على هذا حديث لله أشد فرحا بتوبة عبده، الحديث المعروف من أحدكم بحديث الداب المعروف. قال 25: امتحان العبد واختباره هل يصلح لعبوديته وولايته أم لا، فإنه إذا وقع الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب ووقع في الوحشة، فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحنت وأنت وتضرعت واستعانت لربها ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه، وإن ركنت عنها واستمر إعراضها ولم تحن إلى تعهدها الأول ومألوفها ولم تحسن بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها، علم أنها لا تصلح لله. نعم، عندنا ولم تحسن، إيش عندكم؟ ولم تحس، يمكن هذا هو الصواب. نعم، شيل النقطة ولم تحس. وقد جاء هذا بعينه في أثر إلهي لا أحفظه. شوف علمية الرجل، لذلك لا يتكبر على المعرفة أو على الاعتراف بعدم العلم إلا جاهل. لا يمنعك ولا يأخذك زغل التعلم أن سئلت عن شيء قل لا أعلم. وقد ذكر في عدة مرات قصة الإمام مالك رحمه الله في الرجل الذي سافر له واستغرقت سفرته شهرا كاملا وعد له 70 مسألة، فلم يجب الإمام مالك على 16 مسألة، فقال لا، الرحلة كلفتني وأنا معد لها إعداد، وهذه 70 سؤال. قال ثكلتك أمك أنت تحمل عني أوزاري إلى يوم القيامة، اذهب إلى قومك فصح فيهم بأعلى صوتك مالك بن أنس لا يفقه شيئا، أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة. و ما يخفى عليكم أيها الأحبة أن الله قد جعل القول على الله بلا علم فوق مرتبة الشرك كما في آية الأعراف. السادس والعشرون أن الحكمة الإلهية ليش؟ خامس والعشرون قرأنا، إحنا بدأنا بالرابع والعشرون. أنا الترتيب اللي عندي سليم، ما في إشكال، في اختلاف يعني ماشي، ما يضر إن شاء الله. السادس والعشرون أن الحكمة الإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الإنسان أو بعضها، ولو لم يخلق فيه هذه الدواعي لم يكن إنسانا بل ملكا، فالذنب من موجبات البشرية، كما أن النسيان من موجباتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولا يتم الابتلاء والاختبار إلا بذلك والله أعلم. السابع والعشرون أن ينسيه رؤية طاعته ويشغله برؤية ذنبه، فلا يزال نصب عينيه، فإن الله إذا أراد بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها على من لسانه، وشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة، فإنما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. وقد قال بعض السلف إن العبد لا يعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره، ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها ويمن بها ويعتد بها ويتكبر بها حتى يدخل النار. هذه مسألة أحبها، مسألة دقيقة جدا وهامة، وكل منا الله المستعان معرض لها. فإن من الابتلاء والامتحان أن الإنسان قد يعمل حسنة فلا يزال الشيطان يكبرها في نفسه وفي عينه، وأنت اللي مثلك وأنت اللي كذا وأنت اللي كذا وأنت اللي فعلت، حتى يهلكه العجب والغرور والعياذ بالله. ومن الناس من يفتح الله عليه البصيرة في رؤية ذنبه فلا يزال يراه مثل الجبل اللي كأنه فوق ظهره، فيئن ويتضرع ويبكي ويستغفر، فيدخله هذا الذي صحب هذه السيئة من الندم والانكسار والذل والرجوع إلى الله، هذه الأعمال القلبية الضخمة تدخله الجنة. وذا تلك الحسنة التي أهلكها الغرور والعجب والهذا إلى أن أدخلت بصاحبها والعياذ بالله النار. هذا معنى كلام السلف في هذه الكلمة رحمهم الله. وهذه مسائل أيها الأحبة كما قلت لكم ما تأتي فقط بأنها تقرأ أو هذه، لا، العبرة بالمعايشة، العبرة بالمعايشة. وهنا الله المستعان كل منا يمتحن نفسه. ما الكلام سهل والقراءة سهلة والعرض سهل والخطاب سهل، لكن العبرة بمن يعمل. الثامن والعشرون أن شهود ذنبه وخطيئته يوجب له ألا يرى له على أحد فضلا ولا له على أحد حقا، فإنه إذا شهد عيب نفسه بفاحشة وخطئها وذنوبها لا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني تجد من الناس أهل الخير من إذا دخل المسجد وقفت في ركعة يرى أن كل من في هذا المسجد حتى الأطفال خير منه، لأنه سبق وأدرك تكبير في الحوض، وأنا أنقص من هؤلاء كلهم، يعني لو كان في خير لكنت في ذلك المكان. وإذا شهد ذلك بنفسه لم يرى لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاهم إياها ويذمهم على ترك القيام بها، فإنها عند أخص إيش عنده إذاك الله غير تبهون اللي عندكم الطبعة، فإنها عنده صح أخص قدرا وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب مراعاتها، أو لها عليهم فضل يستحق أن يلزموه لأجلها. فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه، فاستراح في نفسه واستراح الناس من عتبه وشكايته، فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه. وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق، شاكيا ترك قيامهم بحقه، ساخطا عليهم وهم عليه أسخط، فسبحان ذي الحكمة البائرة التي بهرت عقول العالمين. التاسع والعشرون أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها، يعني وقوعك في الذنب خليك تمسك عن الكلام في معايب الناس، فإنه في شغل بعيبه ونفسه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. فالأول علامة السعادة والثاني علامة الشقاوة. الثلاثون أنه يوجب له الإحسان إلى الناس والاستغفار لإخوانه الخاطئين من المؤمنين، فيصير هجيراه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فإنه يشهد أن إخوانه الخاطئين يصابون بمثل ما أصيب به ويحتاجون إلى مثل ما هو محتاج إليه، فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم يحب أن يستغفر هو لأخيه المسلم. وقد قال بعض السلف إن الله لما عتب على الملائكة في قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وامتحن هاروت وماروت، جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم ويدعون الله لهم. ولا يخفى عليكم أن أي إنسان يدعو لأخيه بظاهر الغيب أن هذه دعوة مجابة، وأنه يقال نعم ولك بمثلا، فكل منا يود أنه دعوة مجابة. فإذا أردت لكلك دعوة مجابة فادعو لمن تحب ظاهر الغيب، فإن دعوت واستغفرت للمسلمين والمسلمات فانظر ماذا سيكافئك الله بعدد هؤلاء المسلمين والمسلمات. الحادي والثلاثون أنه يوجب له سعة إبطائه وحلمه ومغفرته لمن أساء إليه، فإنه إذا شهد نفسه مع ربه سبحانه مسيئا خاطئا مذنبا، مع فرط إحسانه إليه وبره وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، وهذا حاله مع ربه، فكيف يطمع أن يستقيم له الخلق ويعامله بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة؟ وهذا فقه دقيق جدا رحمه الله ابن القيم. وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد وهو مع ربه ليس كذلك؟ ولهذا قد قال بعض علماء السلف إني لأعمل الذنب فأرى أثره في دابتي وزوجتي، يعني يجي الجزاء مباشر. وهذا يوجب أن يغفر لهم ويسامحهم ويعفو عنهم ويغضي على الاستقصاء في طلب حقه قبلهم. ليه؟ لأنه يحب أن الله يفعل له ذلك، ففعل أنت مع الخلق ما تحب يفعله الله معك. قاعدة: كثيرا ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر بها، كقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله حكاية عن شعيب أنه قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب، وقوله تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وقوله إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، وقوله عن نبيه داود وخر راكعا وأناب، والإنابة الرجوع إلى الله وانصراف دواء القلب وجواذبه إليه، وهي تتضمر المحبة والخشية. شوف بهذين القيدين محبة وخشية، فإن المنيب محب لمن أناب إليه خاضع له خاشع ذليل، والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد، يعني يخاف من الوعيد فينوب ويرجع إلى ربه، والحامل عليها العلم والخشية والحذر. ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات، فهو ساع فيها بجهده وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات، وهذه الإنابة مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من الله. وهؤلاء أبسط نفوسا من أهل القسم الأول، وأشرح صدورا، وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم، يعني أحسنوا العمل فأحسنوا إيش؟ الظن بالله. وأما المنافقين فيحسنون الظن ويسيئون العمل وكذبوا، كما قال الحسن رحمه الله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قال عن القسم الثاني، وهم وهؤلاء أبسط نفوسا من أهل القسم الأول وأشرح صدورا وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم، وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعا، ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات، ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات. ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه، ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة، فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به آمالهم، فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي، ولكن إنابتهم الخاصة إنما من هذه الجهة. وأما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة، وأملهم المنيب عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار، كحال الذين قال الله في حقهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه معرضة عنه إلى مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهها الحق، فهي ملتفتة إلى غيره ولها إليه إنابة، إنابة ما بحسب إيمانها به ومعرفتها له. طبعا هذه الإنابة فيها نوع من مشابهة من إذا ركب الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني قلبه غافرا عن الله إلا إذا مسه شيء وانقطع رجاءه بكل من كان ملتفت إليه. هنا يلتفت إلى الذي يعلم السر وأخفى وإلى الذي يرفع الضر وهو الله تبارك وتعالى. نقرأ حديث عمران بن حصين في قال لمن رغبك ورهبك قال الذي في السماء، قال فنحن ندعوك أن تتبرع من الذي فرض تتجه للذي في السماء كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعلى أنواع الإنابة إنابة الروح بجملتها إليه لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم، وحين أنابت إليه أرواحهم لم يختلف منهم شيء عن الإنابة، فإن الأعضاء كلها رعيتها وملكها تبع للروح، فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محب صادق المحبة وليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه أنابت جميع القوى والجوارح، فأناب القلب أيضا بالمحبة والتضرع والذل والانكسار، وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه. هنا تعرف عبودية كل عضو، ولذلك شوف المرجئة اللي يقول لك أن القلب ما له عمل، لا شو عمل القلب الآن؟ إذا أردت أن تعرف ما هو عمل القلب، عمله إيش؟ المحبة، التضرع، الذل، الانكسار، هذه أعمال قلبية. وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه وتسليمها لها وتسليمه لها وتحكيمه إياها دون غيرها، فلم يبقى فيه منازعة شبهة معترضة دونها، وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق الذميمة والإرادات الفاسدة، وانقادت لأوامره خاضعة له وداعية فيه ومؤثرة إياها على غيره، فلم يبقى فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر، وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضا إلى مولاها ورضا بقضائه وتسليم لحكمه. وقد قيل إن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات المذمومة في النفس. وأناب الجسد في الأعمال والقيام بها فرضها وسننها على أكمل الوجوه، وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة، فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبها. أي والله إن كل محبة سوى محبة الله عذاب على صاحبها، وإن كانت عذبة في مباديها فإنها عذاب في عواقبها. فإنابة العبد ولو ساعة من عمره، هذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره. فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بل هذه روحه منيبة أبدا، وإن توارى عنه شهود إنابتها باشتغال فهي كاملة فيها كمون النار في الزراد. وأما أصحاب الإنابات المتقدمة فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر والابتهال، في واو عندكم؟ نعم، حط واو. والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه، فهو ينيب ببعضه ساعة ثم يترك ذلك مقبلا على دواعي نفسه وطبعه، والله الموفق والمعين، لا رب غيره ولا إله سواه. هذه المسائل أيها الأحبة أو المسائل الإيمانية هي التي قلنا عدة مرات إن هذا مما عني فيه ابن القيم رحمه الله بفقه مسائل الاعتقاد، إذ لا تؤخذ فقط العقائد على أنها كلام مجرد، وإنما تترجم إلى سلوك وإلى أخلاق وإلى عمل، أعمال قلب وأعمال جوارح وهكذا. في مثل هذه الأمور ينبغي أن يعني يعتني بها طالب العلم. يعني مثلا، وأعلم أن بعضكم ممن هو متصدر التدريس أو الخطابة، مثل هذا الفصل أيها الأحبة اللي مر معنا في الدرس الماضي وهذا الدرس اليوم، ما الذي يمنع أن يأخذها المدرس أو يأخذها الخطيب فيبسط العبارة ويسهلها؟ ما كل الناس طلبة علم، والموفق من حبب الخلق أو حبب الخالق إلى خلقه، فكشف للناس عظمة هذه المعاني في خطبة جمعة، في درس يقتطع منه 5 دقائق، وطلاب وأبناء المسلمين يعني بحريتهم وإرادتهم مسلمين أنفسهم إليه في اليوم 6 ساعات. ماذا ستقول لهؤلاء؟ هذه الأمور، هذه المشاهد أيها الأحبة مفقودة كثيرا في مناهجنا، في مواعظنا، في دروسنا. فمثل هذه الفوائد أرجو ألا تذهب، وألا يكون النصيب منها أنها قلبنا الصفحة عليها وقرأناها وانتهينا منها. لا بد أن تترجم ولا بد أن تسمع، فإنه يا أخي تمعنا جميعا في قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكم من كلمة قلتها أو نقلتها عن عالم من علماء الأمة فاستفاد منها، يقول لك: ولهذا العالم خيرها وخير من اقتدى بها إلى قيام الساعة. قاعدة في ذكر طريق يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، وهي شيئان: أحدهما حراسة الخواطر وحفظها. هاي شوف الحين يتكلم حتى في الخواطر، هذا هو الفقه، هذا الفقه العلماء رحمهم الله. أحدها حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات. شوف كيف من خطرة إلى إرادة، ثم يسقيها بسقيه حتى تكون عزائم، انتقلت من إرادة إلى عزيمة، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم. يعني مجرد الذين إذا مسهم طائف من الشيطان إيش تذكروا، فإذا هم مبصرون. فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. فإن قلت: فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ سؤال وجيه. قلت: أسباب عدة، أحدها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك، إذن الذي يعلم السر وأخفى. هنا الخواطر تندفع بالمراقبة، بمراقبة الله سبحانه وتعالى. الثاني حياؤك منه. الثالث إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته، اللي هو إيش؟ القلب. الرابع خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. ولله المثل الأعلى، لو أنك ترى أو طلعت أن إدرك ابنك يفكر أو يخطر بباله شيء يسوءك، يسقط من عينك ولا ما يسقط من عينك؟ ولله المثل الأعلى. الخامس إثارك له أن تساكن قلبك غير محبته. السادس خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله فتذهب به جملة وأنت لا تشعر. وهذا يا أخوان ينطبق على من، نسأل الله لنا ولكم الحماية والسلام والعفو والعافية، من ابتلوا بحب الصور اللي هي العشق، سواء عشق النساء أو عشق المردان كما يفعل بعض الفجرة الفسقة، نسأل الله السلامة والعافية. السابع أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصطاد به، فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. نعم عندي لصيدك وأنت يعني ذكرت العبارة، هو الاختلاف حقيقة في اختلاف في النسخ، لكن إذا كان الاختلاف لا يغير المعنى المشي. الثامن أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا، بل هي ضدها من كل وجه، وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه أخرجه واستوطن مكانه، فما الظن إذا دخلت قلبي غمراتي غريبة في يكاد وما كفرت بحواطر وقلب تملكه الخواطر بعيد عن الفلاح معذب مشغول بفلا يفيد. يعني واحد جالس يفكر في كذا أو في كذا، واحد لا هو حصل شيء ولا هو رأي خاطره. حتى أذكر كان في بيت رد الجامعة، لكن مع الأسف بيني بين الشعراء خصومة فما ذكرت البيت، ولا أذكر كان شيخنا الغزالي رحمه الله يردد يقول رأيت الذي لا أنت إيش؟ أيوة أحسنت، يعني كان يقول لا أنت وصلت لشيء وضفت شيء من هذا الخواطر ولا أنت إيش؟ ريحت نفسك تركت من هذا الأمر. العاشر أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأمان الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي، وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانها وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل. كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية، فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير كله، فإن أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب وسقيت مرة بعد مرة وتعهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها أثمرت له كل فعل جميل، وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات. تذكرون حديث الذي تمنى وهو فقير أن يكون له مثل مال فلان ليعمر به المساجد ويتصدق على الفقراء ويجاهد في سبيل الله ويعطي المحتاجين، فأعطاه الله ليش مثل ما أعطى ذلك؟ هذه الخواطر والأماني لأنها كانت في أمور الخير والإيمان. قال وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات واستقر بها الملك في سلطانه واستقامت له رعيته، ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر فكان ذلك هو سيرها وجل أعمالها، وهذا نافع لصاحبه بشرطين: أحدهما أن لا يترك به واجبا ولا سنة. أي لأن بيجيك يرد على الصوفية اللي جالس يقول أنا أفكر في الأمر

وكلها طرق مرضاته. فهذه التي جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة وتروعة جدا. يعني هناك إنسان فتح له في باب الصلاة، آخر فتح له في باب الاستغفار، آخر فتح له في باب الزكاة، آخر فتح له في الحج، ثالث فتح له في الجهاد، رابع فتح له في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا. فإذا يسرك الله لباب من أبواب الخير فهذا كله مما يؤدي إلى محبة الله ومرضاته. قال: فهذه التي جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم. ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعداد وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد، ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد مع وحدة المعبود ودينه. ومنه الحديث المشهور: الأنبياء أولاد علات دينهم واحد. الأنبياء عليه الصلاة والسلام كلهم يدعون إلى توحيد الله، لكن الشرائع متعددة مختلفة، في شريعة موسى غير شريعة عيسى غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كل من قام بهذه الشريعة التي جابها نبي الرسول من عند الله فهي موصلة إلى مرضاة الله. فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا والأمهات متعددة، فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالأمهات المتعددة، فإنها وإن تعددت فمرجعها إلى أب واحد كلها. وإذا علم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم، قد وفر عليه زمانا مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص، أو يموت في طريق طلبه فيرجع له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد حكي عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجر وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤي بعد موته وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ، فإن العبد يموت على ما عاش عليه. ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر، وقد جعله زاده لمعاده ورأس ماله لمآله، فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسر. ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. يعني وهذا اللي يجب أن يفقه الدعاء إلى الله وخاصة شباب الإسلام اليوم. يأتيك إنسان داعية أو شاب أو طالب علم فيقتنع بشرعة من شرائع الله أنها هي التي، ويعيب على الناس الآخرين أن إذا ما سرقتم هذه المسألة فأنتم على خطأ. انظر إلى كلام هذا الإمام رحمه الله، هناك ما يمكنك تجمع الناس كلهم على طريقة واحدة، لأن الناس تتفاوت استعداداتهم، تتفاوت مداركهم، تتفاوت جهودهم. يعني فيه من الناس في الصلاة يدوب من يؤدي الفرض والسر الرواتب، لكن فيه من عنده استعداد أن يصلي عشرات ومئات الركعات ويقوم الساعات الطوال، وفيه من الناس من فتح عليه في صيام التطوع، لكن آخر يدوب على الواجب. فإذا فتح على إنسان في أمر من الأمور لا ينبغي أن يعيد على إخوانه. ولهذا كان خالد بن الوليد رضي الله عنه فتح على خالد في أي إخوان في الجهاد سيف الله المسلول، لكن ورد أحيانا قصار الصور يغلط فيها، فهل هذا يعيب خالد رضي الله عنه؟ حاشا. لكن تجد أن الذي جمع خصال كثيرة مثل أبي بكر لما قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ من تصدق اليوم؟ من تبع جنازة؟ من كلها يقول أبو بكر قال مجتمعات في رجل الذين يدخل الجنة من أي أبوابها شيء، لكن كل، ولهذا سميت الإيمان إيش؟ الإيمان إيش؟ 70 إيش؟ شعبة. فإذا إنسان فتح له ووفق في شعبة من شعب الإيمان مع قيامه بالواجب من الشعب الأخرى فلا ينبغي أن يترب عليه هذا، لأن فلان فتح عليه في الشعبة الإيمانية الأخرى. ولهذا تجد شباب ممن خبب لهم الجهاد والقتال في سبيل الله يعيب على العلماء وينتقصهم ويعيب على الآمرين بالمعروف والنهيين عن المنكر ويعيب على الصائمين ويعيب على من يطلب العلم ويحفظه خلاص اللي في ذهنه هو الصح وغير الخطأ. ما يمكن أن تجمع البشرية كلها على هذه الخسرة، ما يمكن هذا أبدا، بل هذا فضل من الله ونعمة أن كل إنسان إذا يسر له في شعبة من شعب الإيمان أن يسلكها لعل نجاته عند الله تكون في هذه الشعبة. نكمل كلامه، قال: ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح عليه في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير قلبه وساءت حاله. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهي الغالب على أوقاته وهي أعظم أوراده. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات إن تذهب ضائعة. ومنهم صحح الجامع، حط ال، ومنهم الجامع عندك حسن ال، إذا صحح كلكم. ومنهم الجامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد الواصل إليه من كل طريق، يعني من يجمع خصال كثير مثل ما قلنا لما جمع أبو بكر رضي الله عنه خصال كثيرة من هذا، فهو قد جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه وعينه يأمها أين كانت ويسير معها حيث سارت، قد ضرب مع كل فريق بسهم. الله أكبر، إن جاء من أهل الصلاة فهو من أهل الصلاة، إن كان من أهل الزكاة فهو من أهل الزكاة، إن كان من أهل الجهاد فهو من أهل الجهاد، إن كان من الأمر المعروف فهو من أهل. هذا فضل الله إذا فتح لإنسان أن يضرب مع كل صاحب شعبة بسهم، فذلك الذي قد اصطفاه مولاه، قد ضرب مع كل فريق بسهم. فأين كانت العبودية؟ وجدته هناك. وإن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان ونذر وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين، يدين بدون العبودية. شيل أداة الاستفهام، أداة الاستفهام يحذفها، أن استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو قيل ما تريد من الأعمال لقال: أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها، مراقبا له فيها، عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر، قد سلمت إليه المبيع منتظرا منه تسليم الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة. ومعنى النفوذ إليه، حط ألف، ومعنى النفوذ إليه أن يتصل به قلبه ويعلق به تعلق المحب التام، المحبة بمحبوبه، فيسلو به عن جميع المطالب سواه، فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقرب إليه. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه في جميع أموره في معاشه ودينه، وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده، فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وأثرف على ما سواه. الله أكبر. ورضي به من دون الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا، فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقا إليه ويرفع شكرا له، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمالها فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكر إلى ما سواه، هذا ما لا يكون أبدا.